وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا يستفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين بيان ده عموم علم ده پر دیا پاس ده بيان ده عموم قدرتنا پوست پر دیگار خلقنا عام قدرت بنا بولو ألا إن لله ما في السماوات والأرض وذلك بيان ده عموم علم پر دیار علم دیکھنا نه حتی نیوا زرا بهارندو نه پی مره توی چار کنا اونه ده کائنات یوا زرا ده مو ده علم نپتندو وما تکونو فی شأنن خطاب نبی سنت ده یا محمد وما تکونو فی شأنن امرن نوی تای پی مره پیو حال شه پیو کور شه پیو چار شه پیو حال شه وما تتلو منهو من قرآن ده من قرآن مفول ده تتلو ده پرا وما تتلو منه من قرآن و تو نتلوت كوه ادهه شاننا اه من شانه دهه شاننا سو قرآن پاك نتلوت كوه آ قرآن پاك انزلو عليك چه خواهي پاك پتوب اندر ندل کرده و تو چار دادو چه تبه تهرات كوه وما تتلو منه من قرآن و تو نتلوت كوه ادهه شاننا یا حضا میرا جد اللہ پاکتا تنتلات کوئی دا اللہ طرح پنا سکرن پاک یا تنتلات کوئی دیخپل چارینا دیخپل امرنا سکرن پاک چالا پا پتولا در کرد خطاب تول امتا ولا تعملون من عمل خاطبه امتهم نبی سمتا خطاب بکرو امتا خطاب بکرو ولا تعملون من عمل او توس اس عمل لکیسا الا کننا علیکم شهودا مگر مش پتول بونے حاضر وی مطلع وی رکبا مش پتول بونے کنا حاضری اپی بیمارے تو ہر چار تملی مدو او تو تلاوات تر تملیم دا او دارنگے دا ہر امتی چ سگ چار کو کنا مت ملی مدو اس تو فی دون فی ہے اوا چ تو سے لگیا وی سا فد عمل سے تاخذون فی ہے وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض عذبا يعذب عذب يغيب وطول منادو نپو تجي نور كجي تو دي رب دي علمنا من مثقال ذرة مثقال پو منادو وزن سرده پا انداز پو وزن دي يوه زاره اصحر نملتين اوڑي کا مجاي زاره دي وڑي کی مجي تاوه لشي وهي تو خطاوه لشي چه تکنا پا دي رشنیش پا دي لدل چشي نہ پٹری دی تو دے رب نہ پانداز دی وے سارے پمزک شان پٹری ولا سما نہ پاس منش پٹری ولا اثر من ذالکا او نہ کہ پدینا وڑاوی پ زرا نہ وڑا شچ وی کن ادی پر گد علم نہ نہ دا غیب ولا اکبر و نبل وٹ الا فی کتاب مبین مگر ٹھول پلوح محفوظ دی مبین بنا دے بیان سر دا ا کتاب چے کہ جواب تا هو اللوح محفوظ بے چھے دے مرا کنا اے دے مرا بے پناہ علم و لذات وی کنا دا کفار چھے دا قیامت بعید گانی خدا اے دے پدے ماش دا خبر دو شچ دے میش دے مرا بنگونی دے آر چھے بے عمل بے تمالیمی بے شچ مو دا کری دی مو دا کری دی کنا او دا رنگی چھے مرشی کنا او دا غزرے در شی کنا خور بے اگر دوی کنا چیتا بے پاتا بے تلگی جی کنا اے دے وجنا دے پرودیار سے پاتا اندازی تا ہونا قیامت میں انکار کو چاہیے قیامت پڑے اللہ نے خبر دو پر وہ اخبل قدرت تو اخبل علم تو بیان کر کے چمو علم تو سسا انداز دا یوا ذرا دے مونے پٹی جی نہ ہے کہ پل خ مخش درج دی الا ان اولیاء لا الا خوفنا لهم ولا هم يحزنون خبردار ان اولیاء له دلا پک دستون الا پک خاص دتون لا خوفن پابند من دور ولا ان بہ اہم جن کیڑی پخرت سے دلا پک دستون سیکھتی الذين امنوا هم الذين امنوا ده خبر ده متى حضرت ده آتس ني چی ایمان روڑوی وقالو یتکون او وی دای کچ ده خای پکنا میکنا درل لا پکنا میکنا وی ردل یتکون الله ラパンメデルデル、ビエンテサーリアムリヒウェネヒー。ファマノカデアマサラチェトウアムネバーデカウェル、オデトウネヘアパレスクルーケチェファイパクナデルデル。ラハムルブスラフィルハヤティドニア、エディディパラダカナ、ホシャブリーパハヤティドニアシャ、フュスレティハディセン、サハホルアキム、ビロイヤサリハティ。やらはらじゅうのみん、あとらららほん。でいれば、ほしゃぶりぱはやとじゅうにゃしゃ。はじしゃいたしゅうはだけんちゃがほしゃぶりぱはやとじゅうにゃしゃぶさせいだ。はじしゃたしゅうはだけんはじしゃけん、さいばらちだ、はじしゃいだ。ちゃあかんらしきにひびなり。べろやさりはじしゃあかんらしきびなり。やらはらじゅうあんもみん、ちゅうもみんさらえかな。ウィニ。アウトラーはウィリドルシー、ブルシーキー、カントリーパーティクビネ、エトハメンダーセレフヘビデレ。ヤフォルカレヘビネビネケネ、ヤブセクトレヘビネビネケネ。ダクレディレパラゼリディハムサムネパラプドニアシェ。シラカナ、フリーヘビブネケネ。ザリネビニヤデケネ、ネラハキビニ。オフィルアハラテ。オディレパラフシャブリドパハラシェ。ベルジャンナテワサワブディジャナトディサワブ。ラタブディレレカリマティラ。なしたかな、バドウルでファイパクテカナ、キャリマトラでプログラハブレカナ、バドウルのしたかな、ダアトルファイサラド。ニラフォルファレマワイディヒ。なしたかなパルジー、エワディダラパクダラ。オザーレコウルフォーズラジーン、ダムスクール。ダハラトラカナホシャブリ、ディニャホシャブリ、ダ、ロエカミヤビド、チャタチェナシプシュラ。ワラヤズンカコウルウム。ネビサンタタサリド。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、هو السميع العليم على فكر بدنك ذا تولي كولي لرا ولا فكش حبار ذا بالفعل فكوري بنا حبار ذا چسك سكور کو سويا يكرا على فكش موتا ملم دي اذا دا حبره بسنك فريقات شدي دا انكارينا ودا نخولينا فيجازيهم وينصروكا دين بألا فك انتقام وخلي على فك تو مدد کو پخبلا مقابل ده ما بدا خبا كرا على إن لله من في السماوات مصر ده ب ش ك ا ك ن ا خبردار ب ش ك ا ل ا ب ق د ر ي اغاشي بس منشدي و اجيب مزكشدي تون دي موقع زاشدي ع ب ي د ن بتبار دي مريتيب سرى موغلى موندي و ملكال بتبار دي مسرى تون دي موم لوكتي و دارين تون دي موم مخلوكتي و ما يكتب ع ل ا د ي ن يدور من دون الله شركاء و ما يكتب ع ل ا د ي ن يدور من دون الله و اتبانكو ا ك س و ن私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちジャイバデコ、デラパクネマセワ、デュスクラ、デュシャラカウェイ、デュハイパハイキカツェ。パイカツェラデュシャラカウェイ、ケナ。エゲエテバデコパスミズケチェスタンデュハイパハイ。アイカタロフェデハイパクシャラカウェイ、ディヴィケチェラシャラカウェイ、ダハバラチュラクリド。タアランダリカ。アラパクディネデル、ブランドバラダ。ネダデルパハサラシディケチェプディケウメディボデラウンディ。アパディエグメディアスペアベジャバティティジェリカンシディアウトレギュケナチダビジェクトのファイプクショラカベアバダツリカダダビミマダツコダミスカファイダーセビダパハトシュビディケナデファイプクショラカベアバダタノコチェテファイプクショラカディケタエニテブウナエルゾナエニテブウナマヨテブウナディエテバノコパディエヘバダツェパディドアシエルゾナマガアセケナデウヒアラティディヒアルコゾナケナダージュラクリドル。ヤズワンドハムアンハーレハトウ。ウォタスパウロハムダリグモンダチダリハディダビシャパーツコーカナ。 ولكن هناك اشياء اخرى في المنطقه التي تتمتع بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها و ق د ر ت ص ب ر ا و ر ي ز مبصره د ر ك ت ي ن ك ي يعني روشانه اسناد ا ل إ ب ص ا ر إ ل ي ه مجاز اسناد ا ل إ ب ص ا ر د وريت دا مجاز دا وريت سميشتا خايد نرد تسي كنا وريت سزرطا يكتو كده پر دا زمان دا كتو كده پوريش مشتن وطان تسي ار كتو كده پر خدا سرگ دي كم دا وطان نرد تسي كنا لأنه مبصر رفيه دا كتو دا وريت مبصر رفيه دا پدش وطان لدر شي私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちトールはタンテレゼルシーケナ、ラカウレルカンセラトスターゲディ。インデフィザレカラアヤー、ベシャカパダシパシェ、パデウレシェ、トセプラデルダレンディ、コダラトマネアラプ。ダラトナレワハダニエティ、タラ、ホレコミヤスマオネコムデプレテセクウォルビ、セマタダブルノエティアゼン、アラドディタダブルウォディケナワカバラウレ。カーヌ、ウォラデエタハダラハウォラダ、ウィアイディ。ولكن يجب ان يكون هناك يهود و ا ل ن ص ا ر ى يهود و ا ل ن ص ا ر ى و ي و م ن ز ع م ان ا ل م ل ا ك ه ب ن ا ت الله و ق و م ر ش ك ي ن ش ك ي ك ا د ه س ب ي ل ك ملك ا ل خايف ك ل ي ن ا دي قالوا اتخذ الله ولدا ك ا ل ا ف ك ولد جركا ذا ل ا ف ك ولدني ولدا سبحانه ذا ل ا ف ك مكولادو قال تعالى ا ل ا ف ك ذ ي ب جوب شويك سبحانه كنا تنزيها له على ذ ل ه アラパカラカンウリアコラデウェルナハイポケツウォデウリアウデルポケデウェルナウォルハニーアラビパワダヘルモクタイザカナアラビパワダハンクルアハダダーチャナウォエンダマイトルブルバドマニフタジュレヘザジュナアガセクウォリチェカナアウトモクタジュイパデオバラパデヒアルポネチェサボテルゼクナビモーションボダビウォンカムゼラドウメミダフパルリアイビカナダメがハズマツコ、ダメでモデカマーシンテザンコ。アラポケチェモヘタゼットスター、ネカゼビモレジョ、ネボダケジョ、ケナ、ネポモカハルシュタムスタジオ、エスハズマタネムスタジオ。モトソラテコデウラディ。ナウマフィスサマワティマサラ、メルカノワ、ハルカノワビデン。エンアンドコミスルタンベハダ、エンナフィアダマインドコミスル、ネスタトソンゲエムシキネ、メンスルタンエスダリーレスジェッベハダ、パディテハダウラドネ。ايل تكون اخرت تسكيتا اتكون على اللى مالا تعلمون اتصل تاي قلبون اخرت تسكب يرشتنا اثبات فكاتي فردكنا لا تصابر على تسكي دماغنا نروزيكنا لا تسكي دماغي حبرانو قل ان الذين يفتون الكذبه لا يفلحون بتويك مرا تكيم هل قلع دربيك بتري بنت بطل ولدك ولدك بطلكو يا شكرا شريك بطلكو لا يفلحون ذا بارا نبرسي لا يسدونا ذا نكام يبكي ذا نك بحتكيري متاع في الدنيا نهم متاع في الدنيا ديه دي بركنا فايده وخسدي لشي في الدنيا شيء يتمتعون به فايده وخليك انا في الدنيا بني مدة حياتهم جي سمرة جوانديوي بعض ذاقا جوندو لكي سايدو ديرا كنا بلونك الگرنگيت عذابت رول ثم إلينا مرجعهمなべはすみしたパシドブルなハトキリカナ。おそばのゼコムラザーバシャディーディー。メミネテクラサタザーブルウサキ。バダルモト。ベマカニュフォルンパサバブルコフリアテサラカナ。サランゲネモトザマンサベトウル、サランゲネモトシャカサベトウルカナ。ダハセウルディカナファンディダーカナ。ダーカナファンディネガリカナディドニアフンディカナ。チェトウルカナアザビノタキファテサラララミラディカナ。ウォトアリヒム、ナバアノウ。تلاوات كيفي مرضي تكون تهلكتا كفار مكتا نبى انو حبرد نوحي سامتا اسقال لكومي ويبدل من هدى بدلا ا ن ب ا ح ن و ن ا اسقال لكومي هي ا و ا ت و ي ل ك ن ا ادو العزم في مار كم تكين ت ا ل ي م ر ك ر ا د ا سير ت ا ل ي م ر غ و شفايفك نيال صاحب حيفك زمندي حيفك شركاتي كندا ستجي لكنا لا إ ل ه إ ل ا الله يا كم إ ن كان كبر عليكم مكامي وتسكيري ب آ ي ا ت لا يفعل لا يتوكل تفاجم أ م ر ك م وشركاءكم ثم لا يكون أ م ر ك م عليكم أ م ه ثم مغزو إ ل ي ه ا ولا تنذرون أ غ ا قد توحيد بمصلاب ودكم سر عدم دكنا إ ن كان كبر عليكم مكامي شك عليكم مكامي كجير الدين دي بتظبونه دمو تامكا شك عدنون يكا سخمي كجي سخدر ملكي دمو تامكا إني لبسي فيكم دتوش مطالع دتوش مجمون تراؤل دتوش ركنا داكا فتوش بند شاكي فتوش بند سخت لگيري كنا إنه كسوا سكرا سيدي دمو دي مارغ كنا توسي كومي سازي و فرد يكنا نمو وغرا ويسا كنا داكا سنة مسلا دمو وغرا ويسا ختم يكسا كنا وتسكيري ودارنگ دمو مسلا ودمو واز واز ياكم بآيات الله تدعى لأبا يتم وتسكي مواز در كون كدا فتوش بند دير درناوي بأفعال الله توقفتو もしあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなアダレンゲトセルジャマキスタアトセコナフダヨナアルワオビマネマサラダシュルカトセトサシスタシュペテファグモネケナデモサラチキマカウィキスタパペテファコキスタトセコナヨナサラシソマラコンアムロコマリコムウマトンネタビダトセチャーフォトルブンダダパタニビマスューンバルエザルウカラベケジャワタキスタパジャワテモネケナビーチャラウィスタウィスタウィスタダハラユピンバナワタラシユコムタダマラカナダムカイヴェルケビトウコムタチソワシカミデモデマラカナダウィチャラウィスタワジャーヘルニビヒアパジャワタモサラマカマウキサカナザカチダイマウカナシャチモマラカナエディドラサザラエディコムスパフォーマルドマラソンマクズウィレイヤデラバダパサライキスタモタラニキムサカムトサマラエアムズフィアマーラットボーチェキマトスマラディカレムパハシテラキサウラトズルニーアモタモハラトマロカウィサカナトスパサシャハラピチェモタモハラトマロカウィサタムハルンファエンディラストモバリノコメトスパワナカカナファエンタワレトムカトセショウダウラデモトスキルナデモレシハタナファマサアトコミンアジェンモトスナポデカナブンディサアジェンマディラバダンダウササワブルレーカナファタワルチベトソウリサーベモタベタンハミラウンシーカナモタベビアガガタノウラシーカナダトセノサンダイモコディションファンズのケチペットスキルボディソモカナウタンハナチモダウタンハナツのキュウサーインアジリエランラインアジリアマサワビエモアジリアマサワビナマガパラパグミダウォメトアナクウィネムスミトハコムシワジリベムサムナウォンエデマラカナクラコペヘルシャカラペデムラクラケテヘルバウジキナコムシダガジュアットノーシャカラチシャカラトシデムラクワタフトシデムラゼルダチェクトルコムタガナシャカオプンデカチネラマレイラセユナカナホエラジサラノーニシャムラウラザケピネルケナシャチピカナホエパクテシャカナナナトラホエココワタホエパクトサラマルダカナファカザボコミュータグゼムクロカナ、マノハエナ、ファレジェイナホ、アクロスメクダルハリサラン、ウォメンマーホ、フェルフォーケー、ウォアラセキリサラビカナファキステイシェ、ウォジャアルナホン、ハラエファ、ウォジャアルナホン、ウォメガゾウディ、エメンマーチェキミズサラキンジョディポテシュウディ、ハラエファ、アメウォラサウガズウハリブムウガザウォル、ファンザカシェ。アメラコメカンアナトルハルコーマザカリトルポティションウアグラクナルディナカズブビアヤテナウハルメカラアタセンチリミアティナカナダレジニバルベトファンコムタダハバラテラカダスプルコムタカナチャトゥナマニ ファンドルケイファカネアケボトルモザリン。ウガラカナハセイトウガラディアベットゼルボンチェサランゲドカナアヘルディアケチャ。ダラウシーピモロンマサレベトウカナ。オウエネマニエゲンジャムスウィカナウィアゴラ。メネハラケンチャハラカティダファカザリカ。ナファロマンカザバカ。ダカリベーカサラケチェセケイクマラトツィボカナ。サマバスナミバディユーソルン。エデナバーメディアウルフレデナバディピンブルンブルルルノヘサンバダエラコメヘムファレフェルコメタカイブラヒーモウドウォサレファジャオメルビユナテハリーザバリーダワーウォチウィスマロディファジャオメルビユナテコメタマジジアウタピュスクレデハレピンバリークロサダカティナファデハレピンバリーバケイダカナサナディナウサラフンファマカンリミノファマカンリミヤカナコメタティヨチマンプロウリでも、カズレボビヒメルカブロウ。ワジェスラチェツギビカウエディピンバーマシェ。ヨーレフレナナチェクエナウトリディバスパナテレビロディガナ。エカブラバスルソレリヒム。カザレカネットボアラクルモトディナ。ダハラギミルモラギプレディガナ。ザレタジョスキンキボネ。アリマンタベネルナシヒリ。ファラトブリマン、イマンドゥネカブリジ。カマータバーナーラクルビウライカーカーエハケプレミチモールラグウォーソマバアスナメンバーディムサワハルンエラフラウノマレイヒビアメディナバーディウラジカムサリスラムハルスラムフェラウンタウディフラウンサードロネタコミビアヤテナサラディハプレネマジェゼファスタグバルエタカボルビノクルディマンナプディアヤテブネエラキメリタスリムネカーバウジンチマジェザプサラビわかるかもみじみん。おいだし、よくのごらんごらんごらん。ファラマジャーもハコミンアンディナ。ハカチローブリテクラハキミスターアップメトローノ。カールインナハダのシェフモビン。ダジャワトロシャラシェフダダホジャー。ネタトラトノドワヒカナシェフダ。オノダマジュダジャドド。カーラムサムサビウトチャータクルハキラマジャーコン。トセカナハケタビセチカトサロシ。シダーシヘルダーアンドルシャーマフリハザーディアタコネバラアセフォンハダアヤダシヘルダーワカッアフラハマンアタビヒワアプテラシヘルサハラテハラキャラカナカミプラダガセキチャダガピスクラダオデサーゲルシヘリアンバテルカラダカナカダシヘルワイカナホダビアラパンバテルカラワイチェタビズベパルワイチェタビナカマワイセクロカネカミビリわかったはまなたびひけな。おだちじゃさらだかなかみあぶだ。あんだパシュワ。わらパクシャーでさらげればてるからだ。あせほんはでべだせはだ。わらゆくほさはるさはるかねばれじやほねかみべり。わりえせファンフィルモザインにかる。あせほんはだ。だがせファンだ。あたこねやけらまじゃくん。だがせファンだすかってからだ。قالوا أ ج ئ ت ن ا لتلفتنا عما وجدنا ل أ ب ا ن ا وتكون لكم الكبرياء في ا ل أ ر ض دائما ت ر ي ت م ي ر وغلاء د ي ر ي لتلفتنا لتردنا تتمير وراوي عما وجدنا ل أ ب ا ن ا اهدينا تمشترين لكنا قابلنا لدريك التربي وتكون لكم الكبرياء في ا ل أ ر ض وفي توسفر مشري وسربرهي قدم زكاشه يعني الملك وبشيه توسفر قدم الشكنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちファイキンフィルムセヘレカチャウチョキフィルムセヘレシャー、ロイセチェムカブラスラウコフ。ロイワスラウタケリケル、ウレムカラファミドルムカラファ。ファレムバジャーサハラト、カラハムサハラカラチェサハラウォル、モカブレタムサウェトウファミル、ウダバダマカルラフォー。アワシセツサブディウィタクラウカラ、チェイマントルキア、エマナフィンナフィンキン、ヤビテクリエ。ウヤビラワレチェウィンキ、ウムサウェトチェ、アルコウ、トソウジャウィスタ。マントムルクンチェキンとセクラシャイアチェウィサーアトセウトリサウィエタルアカラ من غير جورس فلما الكو هبالهم وعسيهم يحفل قريه سلاوي فلوود سلاوي وجوال ومن غير جورس وطارق لما تقول ما يدون لما كان لك شكرا سدولتشي سدولتشي قال موسى ما جئتم به ويقول موسى ما جئتم به سلامي كان في شكل سلامي رودم ما يسمى ميادا موتادا خبري جئتم به دا. ما جئتم به سلامي رودم سحر بدل له هيا سحر ملوله وفي كرات بهمزه واحده السحر السحر كان في وعم يسرد دوتا يسر سحر كشي بدوس الدشي وهذه سفامره بلا خدا دا سحر ولا همزاده بدا بدل له فاشترى وكلاتي تسرير يعني سحر ملوله جواب دو بيا پشکو کنا اپا یو کرار شدا کنا پا یو حمد سر چا اس سحر بدا احبار دا فما موسرات المتضاء ما موسرات المتضاء کنا و دا جئتن بھی بھی سلاشی ما جئتن بھی اس سحر اگر حای چا توسر وڑا کنا دا خو جدود دا خو سحر دا خو کنا حقیقتنا و ان لا سیبتر ہو علا بدا بیٹاو کو علا بدا ذرک داران کو سیم حقو ان لها لا يسلح عمل مفسدین على فك نجوروي عمل الفساد كمين كيا برقرار نبرد ويحق له الحق بكلماته ويحق يثبت ويذر على فك برقرار نبرد وعلى فك جواتوي أحق بكلماته فحبل لوزي وعذيب بموعده ولو كان هل مجرمون اگر کا بدل لگي اگر کا شاد لگي پا مجرمون بنده كنا اوين چه متاو شئي كنا وعلى فك حق برقرار نبرد يعني متاو كريه كنا حق بحليبي